ترفع عنه إثم ترك الصلاة ولا يكون مطالبا بقضائها وإعادتها، فهذا أحد معني القبول. وهناك معنى آخر للقبول وهو الإثابة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل مقبولا عند الله، أي يثيب الله تعالى العبد عليه ويكتب له أجره وثوابه، لأن العمل قد يكون مجزئا في الدنيا ويسقط عنه المطالبة بقضائه، لكن قد لا يقبله الله تعالى ولا يثيب صاحبه عليه، فهذا خسران عظيم. ومثل ذلك مثل مزارع تعب في الزرع والحرث والسقي والمراعاة حقله طيلة العام، ثم لما جاء موسم الحصاد وجده خرابا تالفا لم يثمر له ثمرة نافعة، فيكون تعبه ومجهوده قد ذهب هباء بغير فائدة. أو كطالب ظل يذاكر ويدرس ويحضر الدروس طيلة العام، ثم رسب في نهاية الأمر وذهب تعبه هباء ولم ينتفع منه. فهكذا الذي يعمل عملا غير مقبول فإنه لا ينتفع بهذا العمل. لذلك كان حرص الأنبياء وحرص الصالحين على أن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم عملهم ليجدوا بركته وليجدوا ثمرته عند الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة كان الذي يشغل باله أن يكون عمله هذا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى وأن يجد أجره وثوابه. وهكذا امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا لوجهك الكريم، فأخلصت لله سبحانه وتعالى وسألت الله سبحانه أن يتقبل منها. فبعدها في الآيات قال سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فاستجاب الله دعاءها وتقبل منها ما نذرته لله سبحانه وتعالى. وفي قصة ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، في شريعتهم وفي شرائع بعض الأنبياء السابقين جعل الله سبحانه وتعالى علامة حسية ظاهرة لقبول القرابين التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن يضعوا القربان في مكان خال ثم يبتعدون عنه، فإن تقبله الله تعالى تنزل نار من السماء فتحرقه، فيكون ذلك علامة على القبول. حتى إن بني إسرائيل طلبوا من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بقربان تأكله النار كما كان في شرائع أنبيائهم السابقين. فابن آدم عليه السلام ابناه أحدهما كان صالحا وهو هابيل، والآخر على غير ذلك وهو قابيل كما ورد في التفاسير. فقرب قربانين لما اختلفا على الزواج من أخت لهما، وكان في شريعتهم ليس هناك من البشر إلا ذرية آدم عليه السلام في ذلك الوقت، فرخص الله لهم لتلك الضرورة أن يتزوجوا بالأخوات. فاختلف على الزواج من أخت لهما، فاتفق على أن يقرب كل منهما قربانا، والذي يتقبل قربانه يكون هو المؤهل للزواج بها. فأما المؤمن وهو هابيل فكان صاحب ماشية، صاحب غنم، فذهب إلى غنمه وانتقى أسمن كبش وأطيبه في غنمه وتقرب به إلى الله تعالى. وأما أخوه قابيل فكان صاحب زرع يزرع قمحا، فذهب إلى سنابل القمح فانتقى أردأ سنبلة وجدها ليتقرب بها إلى الله تعالى. ثم وهو ماشي في الطريق ظل يفتش فيها، وكلما وجد في هذه السنبلة الرديئة كلما وجد فيها حبة طيبة استخرجها وأخفاها وبخل أن يتقرب بها إلى الله تعالى، حتى إذا وصل إلى مكان تقريب القربان كان قد استخرج الحبة الجيدة منها وأبقى كل رديء لا يصلح لشيء، فتقرب به فقبل قربانها به وجاءت النار وأكلته كما ورد في الآثار. فالعبرة هنا أن الله سبحانه وتعالى تقبل ممن انتقى الطيب الجيد وبذل أفضل ما في وسعه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل الله تعالى قربانه وقال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وجاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لاتكلت إن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أخفى الله سبحانه وتعالى القبول فلا يمكن الجزم به على سبيل اليقين، ولكن توجد إشارات وبشارات يستبشر بها المسلم ويرجو بها القبول من الله تعالى من غير جزم ومن غير قطع، حتى لا يتكل الإنسان ويعتمد على أنه قبل منه عمله فيتهاون في بقية الأعمال الصالحة فأخفى الله تعالى القبول، حتى يظل المسلم إلى آخر عمره يسعى للمزيد من العمل لعل ما سبق لم يقبل لسبب ما، فيزداد اجتهادا في عمل آخر أفضل وأحسن لعله يحوز القبول عند الله سبحانه وتعالى. وورد في الأثر أن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو الذي أعطاه الله أعظم ملك في الدنيا وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فقال عليه السلام: لتسبيحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها، أو كما ورد في الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم قل قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كما ذكرنا فإن القبول بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يجزم أن هذا العمل مقبول إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، إذا ورد نص في الكتاب أو السنة أن عمل فلان قبل فيكون ذلك دليلا عليه، وما عدا ذلك فيبقى الرجاء وتبقى علامات يستبشر بها المسلم ويتفاءل بها ويرجو بها أن يكون عمله قد قبل عند الله تعالى. ومن هذه العلامات التوفيق لعمل صالح بعده، فدائما العمل المقبول يوفق الله تعالى صاحبه لعمل صالح آخر يكرره ويعمله بعده، ثم إذا قبل يوفقه الله لغيره، فلا ينقطع عن الأعمال الصالحة، وأن يستمر ويداوم على ذلك إلى آخر عمره، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله بان وانفصل ولم يقبل. كذلك من علامات القبول أن يضع الله سبحانه وتعالى لمن قبل عمله أن يضع له محبة في قلوب الصالحين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيكون هذا جزاء من جنس العمل، كما وضع له القبول عند الله تعالى وقبل عمله، فيوضع له القبول في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن شروط القبول والأسباب التي تؤدي إلى قبول العمل الإسلام، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل غير المسلم، لأن الله تعالى قال عن أعمال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر مهما عمل من أعمال طيبة في الدنيا إذا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، ممن أدرك بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بالقرآن الكريم، فإن عمله يكون مردودا وحابطا ولا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا، وإنما يكافئه عليه في الدنيا بصحة ومال وجاه وغير ذلك من أمور الدنيا، فيكون هذا هو الجزاء لعمله، لكن لا يقبله عنده. كذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو من أسباب قبول العمل، كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فكل منهم ذكر عملا صالحا ودعا الله تعالى به، فكل منهم يذكر عملا صالحا عمله ثم يقول: اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فينفرج جزء من الصخرة، فكان ذلك علامة على قبول هذا العمل، ولما توسلوا به إلى الله تعالى قبل الله دعاءهم وفرج عنهم، مما يدل على أن الإخلاص من أسباب القبول. كذلك المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العمل الصالح موافقا للشريعة وموافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ألا يمن بهذا العمل أو يعجب به، لأن المن بالعمل والإعجاب به من أسباب حبوطه وتضييع ثوابه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمن هو ذكر العطاء، أنه يتصدق ثم يظل يفتخر على من تصدق عليه: أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، ويؤذيه بالكلام أو يتباهى به، فهذا مما يكون سببا في إحباط العمل وعدم قبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. استووا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،